طريق الرضا. انا اعتذر اليكم لعلي في وقت ممكن استأذن لان عمي يعني في المستشفى في حالة حرجة، ارجو دعائكم له. الله المستعان. ف يعني انا معكم الى ان ما استطيع اكمل، فساستأذن يعني بعض الوقت. جزاكم الله خير. ما زلنا مع سورة غافر، وإلى قوله جل في علاه. نعم، قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وأما أقوم الأشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إنا لننصر رسلنا، تكلمنا أمس على أن النصر هنا قد تكون في بيان الحجة أو المحجة، وأيضا في أهلاك أعدائهم وفي نصراتهم كما حدث في بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله شفى صدور المؤمنين حين قام النبي الأمين يقول: إني وجدت ما وعدني ربي حق، لا إله إلا الله، إني وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نعم. فهنا دكتور، انا في الدرس الان، انا عايزك ضروري، عايزك ضروري، بس انا اعمل ايه؟ ايوه يا دكتور، انا في الدرس الان. السلام عليكم. انا عايزك، انا عايزك ضروري يا ابن الحلال، انا عايزك ضروري، انت بتتصل في اوقات غير مناسبه بحال من الاحوال. حاضر يا سيدنا، انا خدمتك. طيب طيب، انا عايزك ضروري بعدين ان شاء الله انتهي واكلم حضرتك. ربنا يحفظك سيدي. يلا يلا، سامعني سامعني. طيب حاضر. كما قلنا بأن الله تعالى ينصره ببيان حجته، بنشر دينه، بإظهار أمره على الجميع، كما قال الله تعالى: ليظهره على الدين كله. وكما قال الله جل وعلا: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا عبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. الغرض المقصود بأن نصرة الله جل وعلا في بيان حجته وصدق رسالته ونشر دعوته ونصر أوليائه وأيضا التشفي من أعدائه. هذه نصرة النبي، نصرة الله تعالى للرسل وأيضا للمؤمنين. قال: والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة، والأشهاد هم الملائكة حين يشهدون، والأنبياء أيضا حين يشهدون، كما قال الله تعالى: يوم أنبعث كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة يعني لكل شيء. فهو قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم لا ينفع، هنا قرأ ابن كثير وابو عمر: تنفع والباقون بالياء، لأن المعذرة الاعتذار، بمعنى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، أي لا يقبل منهم إن اعتذروا، لا يقبل منهم إذا اعتذروا، فلا مستعتب لهم يوم القيامة، كما قال الله جل في أعلان: قال لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال الله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، بل لا ينفعهم لا شفيع ولا صديق حميم، ولا ينفعهم حتى الحسنات التي كانوا قدموها في الدنيا، لأن الله تعالى يرزقهم بهذه الحسنات، يرزقهم بها في الدنيا هذه الواحد كيف أفعله وين أوديها لي. لأن الله تعالى يرزقهم في الدنيا رزق رزق لكن ليس لهم في الآخرة من نصيب، لأن الله تعالى قال وصفا إياهم قال جل في علاه قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. فالله جل في علاه يجعل أعمالهم في تباب، ولا ينفعهم شفاعة ولا تنفعهم شفاعة ولا ينفعهم صديق حميد. قال الله تعالى وصفا إياهم وهم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال لو ما لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة والطرد من رحمة الله جل وعلا. وهذه أيضا فيها دلالة على الخلود في النيران وفي العذاب الأليم كما قال رب العالمين أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهم لعنة ولهم سوء الدار، وسوء الدار هو سوء المستقر في نار كلما ألقي فيها فوج يعني تغيظت، وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها شيقة وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزائنها لم تكن نذير. قال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. رب احفظكم أنتم أهل الجزائر أهل خير وفضل وشهامة ومروة. يعلم الله كيف أحبكم في الله، أدام الله خيركم أحسن إليكم ويسر عليكم كل الأمور. ونصيحتي لكم التفوا حول العلماء، بالله عليكم نحن في فتن مبهمة، فاجعلوا فاصل الخطاب بالرجوع إلى العلماء. قال الله تعالى ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ولقد أتينا موسى الهدى، الهدى هنا هو التوراة، الهدى هنا وما كتب الله تعالى وخطه بيمين. وانظر إلى فضل الله جل وعلا على موسى عندما قال ربي أرني أنظر إليك يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وقال الله جل وعلا خذوا ما أتيناكم بقوة. وقال آدم عليه السلام أنت موسى بني إسرائيل، أنت موسى بني إسرائيل، قال أنت موسى بني إسرائيل. الله جل وعلا استفاق على الناس برسالته وخط لك التوراة بيده، فقال نعم. قال تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قبل أن يخلق السماوات والأرض. هنا في قولي ولقد أتينا موسى الهدى يعني ما يهتدى به، وهنا هذا الهدى به هداية الدلالة والبيان والإرشاد وليس به هداية التوفيق، هداية الجنان، هداية القلوب هذه لا يملكها إلا رب القلوب. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. أيما القلب أراد أن يقيمه أقامه، أيما القلب أراد أن يزيغه أزاغه. قال الله تعالى لقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. الكتاب كما قلنا التوراة، فالتوراة فيها الهدى والتوراة فيها الأحكام والحكم والمواعظ. نعم، جعلها الله هداية ونورا، ولكن أهل التحريف وأهل التخييل هم الذين قد شوشوا الدين على الناس. فالأحبار استحفظوا على كتاب الله جل في علاه فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. اللهم أمين. الله يطعمك يا بس، أحسن الله عليك، هذه أفضل أيام الحياة، جعل الله في ميزان حسناتك. قال ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. الكتاب هو التوراة، هدى وذكرى لأولي الألباب، هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال هدى وذكرى لكنه قيده. نعم هو هدى بالعموم في أولها، لقد أتينا موسى الهدى، كان الهدى هنا تعميما، كان الهدى على التعميم هنا، لأنه الهدى المذكور هنا هو هدى البيان والحجة والدلالة والإرشاد. نعم. اللهم احفظ أهل سوريا من هذا الكافر، اللهم احفظ أهل سوريا من هذا الكافر، هذا الرافضي الكافر. اللهم أمين رب العالمين. أنا أجيب على الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. قال هدى وذكرى لأولي الألباب، كان هدى لأولي الألباب يعني ينتفع به أولي الألباب، وهذه يكون فيها النفع على هداية القلوب، وهداية القلوب لا يملكها إلا رب القلوب سبحانه جل في علاه. نعم. ولذلك قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلب بين أصابع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يسيغه أزاغه. نعم. قال هدى وذكرى لأولي الألباب، ليست ذكرى لكل أحد، كما قال الله تعالى ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، يعني هم الذين ينتفعون بذلك. وكما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هذه الآية آية عظيمة فيها دلالة على مسألة النفيسة. ما هي هذه الآية؟ آية عظيمة فيها دلالة على مسألة النفيسة من الشرع. ما هي؟ ما هي المسألة النفيسة التي تتعلق بهذه الآية الكريمة؟ يا رب احفظ ليبيا واهلها، اللهم احفظ ليبيا واهلها يا رب العالمين، اللهم احفظها من المنافقين، اللهم احفظها من العلمانيين، اللهم امين يا رب العالمين، الله احفظ ليبيا من المنافقين والعلمانيين، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم انصر من اراد كلمتك، اللهم انصر من اراد سنة نبيك، اللهم انصر من اراد دينك، وانت ارحم الراحمين. أعظم مراسي مراسي المبارح ممتازة ممتازة دكتورة ممتازة. وفيها أيضا وهذا الكلام الأهم، وفيها أيضا أن العلم اصطفاء، وفيها أيضا أن العلم اصطفاء، هذا كلام جيد جدا. وفيها أيضا أن العلم اصطفاء، لأن الله تعالى قال وأورثنا بني إسرائيل اصطفاء، سيهب من الله تعالى، فلا يختار الله له ما يشاء، الله يصطفي من يشاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم. قال هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر يا محمد، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال فاصبر، اصبر على أذاهم، اصبر على الجحود الذي تراه منهم، اصبر على الاستهزاء، اصبر فإن العاقبة لك، اصبر إن العاقبة للمتقين. نعم. اصبر إن وعد الله حق، أي إن الله تعالى كما وعدك بنصرك وبنشر دينك وبالتمكين لأصحابك، فإن الله جل وعلا يفي لك ما وعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوى لي الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. والله تعالى قال: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين وحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. نعم. وبشر الله بالفتح. وكانت طائفة شرذمة قليلة أسست الدولة الإسلامية، ثم ذلك ملك الدنيا بأسرها حتى دخل ربيع بن عامر يقول لأسامة، يقول لرستم: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كان الله في عونكم. تصبر فإن الله يفي لك بما وعدك. ولذلك النبي في غزوة بدر كان يرفع يديه ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. ويقول له أبو بكر بعد من شدتك يا رسول الله: إن الله سيفي لك، سينجز لك ما وعدك. فاصبر إن وعد الله حق، في الغلبة أن تكون لك ولأوليائك وأصفيائك. وقيل بأن هذه الآية منسوخة بآية السيف: لا صبر بل القتال، قاتل المشركين كافة. والحق أنها ليست منسوخة مثل هذه الآيات، المسألة فيها على الأحوال، كلما تكرر الحال كلما كان الحكم مناسبا للأحوال، كلما تكرر الحال كلما كان الحكم مناسبا للأحوال. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك قبل بالعشي والإبكار. شوف، قال: واستغفر لذنبك، اصبر واستغفر. وهذا أيضا فيها دلالة على أن كثرة الاستغفار فيها ما فيها من الفرج، فيها ما فيها من تحويل الأمور من حال إلى حال. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأمال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون الله وقارا. إذا قال: واستغفر لذنبك، وهذا أنفع ما كل الإنسان، أنفع ما كل الإنسان، كلما كسر الإنسان باستغفاره غفر الله له. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبح بحمد ربك، وهذا اختلف فيه العلماء ما المقصود بقوله سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قالوا الصلاة الخمس، قالوا الصلاة الخمس كما قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أحسنت لنا السيئات، وقال: أقم الصلاة طرفي الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالمراد بالعشي والإبكار قيل الغداة والعصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، لا سيما أن الملائكة تلتقي في الفجر وفي العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة أن تكون في الفجر وفي العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم. وقيل هي صلاة مستقلة قبل فرض الخمس صلوات، لكن فيها التسبيح، والتسبيح هنا الصبح معناها الصلاة، الصبح معناها الصلاة. وقد تنم أيضا على الذكر ولأن قصد الذكر يكون الذكر فيه لما قال واستغفر فالذكر فيه على طيلة يوم، لكن الصلوات تكون بالعشية وبالإفكار، وهذه فيها دلالة أيضا على أن المرء إذا نزلت البلايا والرزايا إذا كانت اللواء والشدة والمشقة يتسلى بالأنبياء قبله، ثم على ما من الله عليهم، ثم بعد ذلك الذكر، الذكر الحسن، فإن الذكر يستجلب رضا الرب، ورضا الرب جل في علاه يكون معه الفرج. وأيضا عند البلايا الصلوات تكون سببا في رفع هذه البلاءات، كما قال فافزعوا إلى الصلاة، قال فافزعوا فافزعوا إلى الصلاة، الفوائد المصنبطة. العلم اصطفاء، كما أن النبوة اصطفاء. العلم اصطفاء كما أن النبوة اصطفاء. الحمد لله على كل حال. إن الله لا يضيع أولياءه. فضل الذكر والاستغفار، فضل الذكر والاستغفار. حسن التأسي بمن سبق، سواء الأنبياء أو الصحابة، حسن التأسي بمن سبق. الفائدة الأخيرة، لن يمكن المرء حتى يبتلى، فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم. طيب. لو في أسئلة تفضل، أطمئن بس عليهم، أسأل ماذا فعلوا وأسأل. لو في أسئلة تفضل. عم أبو الوليد، عم اللي كان معانا في دبي، هو في حالة حرجة جدا في المستشفى، سألكم الدعاء، له. طيب، هل في أسئلة؟ الحمد لله على كل حال، ما زال في حالة حرجة جدا. بسم الله. معتز يقول كيف يكون غد البصر بالتفصيل؟ الله يبارك لك. رغم النظر البصر، أنا أجبت عن هذا السؤال قبل ذلك، أجبت. ربنا يرضى عنك يا عمار، أحسن الله عليك يا حبيبي. طيب، إلى الكلام على